أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها المشاهدون الأحباب، طابت أوقاتكم بكل خير، وهذه حلقة جديدة هي إحدى حلقات هذا البرنامج العظيم يا أمتي. يسعدني أن يكون معي في هذه الحلقة العظيمة المباركة فضيلة الدكتور عبد المهدي عبد القادر. مرحبا بفضيلتكم وجزاكم الله خيرا. ومع أيضا الدكتور عبد الرحمن البر. مرحبا بفضيلتكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. وأدعو الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياكم في الآخرة على حوض رسول العظيم كما جمعنا في الدنيا على طاعته. وأتمنى من الله العلي القدير أن يجعل خطواتكم في موازين حسناتكم، وأن يشرح صدوركم، وأن يجري الحق على ألسنتكم. أحبتي في الله، من وسط أمة أو من قلب أمة تحتضر على صرافها وزادت آهاتها وكثرت جراحاتها يوم أن انحرفت عن طريق الحق سبحانه وتعالى إلا من رحمه الله عز وجل منهم، من قلب هذه الأمة التي كانت تسود العالم وتقود العالم مشرقا ومغربا، نراها في هذه الأيام قد تراجعت، وكأن الله سبحانه وتعالى يحقق في من انحرف عن طريقه قوله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أجل ذلك أحبتي في الله، أردنا أن نعرج في هذه اللحظات اليسيرة عن كيفية تحقيق النهضة لهذه الأمة، معرجين على قضية خطيرة هي الجدية في الحياة كسبيل من سبل نهضة هذه الأمة. معنا فضيلة الدكتور عبد المهدي عبد القادر، فماذا أنت قائل لأمتك الحبيبة في هذه اللحظات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. حقيقة طريق النجاة وطريق النجاح سهل ميسور، رسمه الإسلام بكل وضوح، وقال الله: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ما فيش شيء شاق أبدا، إنما فيه أمة تعمل وتجتهد وتستقيم على دين الله، خلاص تصل بمشيئة الله إلى كل فوز وإلى كل تقدم وإلى كل رقي. من أسباب هذا التقدم وأسباب الرقي وأسباب العزة وأسباب النصر الجدية في الحياة. الحياة ليست هزلا، ليست لعبا. لماذا كثر اللهو في هذا الزمان؟ وأجهزة لهو، وبيوتنا دخلها اللهو، والأصبح الأب يحرص على أن يذهب بأولاده إلى مدينة ملاهي، مدينة أنواع وأشكال وفلوس تدفع وأجهزة تشترى ونساء تغني ونساء ترقص وشباب يغني وشباب يرقص وشباب وشابات معا في مع بعض في أعمال فنية يقولوا عليها فن. فن إيه؟ لقد وصل تعظيم الأمة للهو واللعب، إن أحد الفنانين قال كلمة آلمتني كثيرا، قال: إن الفنان يده تكمل ما عجزت عنه القدرة الإلهية في تجميل هذا الكون. تصور الفنان ده اللي بنقول عليهم فنانين، فنانين ايه؟ اللي بترقص دي فنانة ومعرية جسمها امام الشباب؟ لكن المشكلة ايضا، وانت ليه خليت الصورة دي او الجهاز اللي بيجيب اللي بترقص عريانة ليه تجيبه بيتك؟ وليه تخلي اولادك يطلعوا عليه؟ وليه الامة كلها تخليه يدخل بيتها؟ وليه الأجهزة العالمية وقنوات والاخطبوط اللي دخل البيوت ده كله وعليه أسباب تجذب الشباب والمراهقين إلى اللهو وإلى اللعب؟ لا، حياتنا ليست هكذا. يجب أن تكون حياتنا مبنية على الجدية وعلى العمل. يجب أن ننام القليل. تصور إن الإسلام يدعونا إن إحنا ما ننامش الصبح بعد ما صلينا الفجر، لا ما تنامش. إن الأرض تشتكي لربها من صبحة العالم، وقال صلى الله عليه وسلم الصبحة تمنع الرزق، يعني النوم في الصبح، نوم الناس الصبح. اللي دلوقتي أنا مش عارف ليه الأمة اتقلبت كده. أنا عايشت الأمة في الستينات كان الناس كلهم بيصحوا قبل الفجر وبيروحوا الجامع وبيصلوا في القرى وفي المدن ويبدأوا حياتهم. أنا عايشت ناس في الثمانينات خارج مصر بيجهزوا محلاتهم قبل الفجر وبعدين يقفل ويروح يصلي الفجر ويجي يفتح خلاص للجمهور، الناس كلها تشتغل خلاص. أنا بستغرب على الأهاوي الكتيرة اللي في منطقة سكني والشباب الكتير اللي على الأهاوي، ولما تيجي لعبة أو تيجي واحدة مغنية الأولاد يقعدوا في القهوة كلهم شباب وكلهم صفوف وزحمة والشارع بيتملي. هو احنا ايه؟ ده احنا الأمة الذين قال الله لنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نحن مطالبون بأن نجتهد وأن نجاهد وأن نصلي كثيرا وأن نذاكر كثيرا وأن نبحث كثيرا وأن نعمل كثيرا. كل واحد في مكانه يعمل، احنا ليه ما بنعملش؟ ليه ما بنجتهدش؟ العمل يرضي ربنا عنا، العمل يجعل جسمنا صحيحا، العمل يجعل نفسيتنا سعيدة، العمل خير كله. لما هذا الكسل ولما هذا اللهو ولما هذا اللعب؟ إن ديننا يرفض هذا اللهو تماما. إن الله تبارك وتعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنا عن الله فقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ليه الناس دلوقتي ما بتجتهدش؟ ليه مفروض نجتهد كلنا ونشتغل كتير قوي قوي؟ يجب على العامل يشتغل كتير، الموظف يشتغل كتير، واعمل حسابك ان الشغل الكتير ده هيخلي صحتك حلوة ونفسيتك حلوة والقرش اللي بتاخده حلال، وتبقى كده في منتهى السعادة والأمة في منتهى القوة وفي منتهى العزة وفي منتهى المنع. استاذن فضلتك في تلقي الاتصال. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا استاذ الو. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. تفضل نحن نسمعك. لو سمحت انا بسأل بس عن سمعني حضرتك؟ نعم تفضل. سمعني؟ ايوه نعم نحن نسمعك. بس عن صلاة الجمعة، انا الجمعة الفاتت ما صليتهاش عشان كنت مصاب يعني او كده، وبكره برضه مش عارف اصليها، ايه الحكم يعني؟ طيب ان شاء الله تسمع الجواب ان شاء الله في نهايه الحلقه. اشكرك. تابع معنا جزاك الله خيرا. تفضل. تفضل دكتور. الامه دي مدعوه الى العمل، والعمل بما يرضي الله. يعني انا مطالب في حياتي اسلك سبيل الجادين، وفي ديني اسلك سبيل المستقيمين. فلما تركنا الدين ولما انحدرنا أيضا في الدنيا؟ يعني لا أصبحنا طلاب دين ولا أصبحنا طلاب دنيا. إن الله تبارك وتعالى بين أن الذين يسيرون على هدي رسول الله وعلى هدي القرآن الكريم الله يسعدهم ويعزهم. فلما تنكبت الأمة؟ كل واحد يسأل نفسه انت ليه ما بتتعبدش كويس؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ به الأمر أنه كان يصلي الليل كله أحيانا، كان يسهر ويصلي الليل حتى تتورم أقدامه. فهل نحن نفعل ذلك؟ ده كويس جدا لو فعلنا كده، وربنا يرضى عنا كده، وربنا يرضينا إذا احنا فعلنا كده. جدية في الدين، كان يصوم كثيرا، لا تشاء أن تراه صائما إلا رأيته، ولا تشاء أن تراه مفطرا إلا رأيته. كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في الزكاة، وكان يخرج الكثير ولا يبقي لنفسه إلا القليل، كان يأكل قليلا وكان يتصدق كثيرا. حتى جاءه إنسان فقير وطلب منه، فقال له ليس عندي ولكن اشتري وعلي الثمن. صلى الله عليه وسلم. هو الرسول يدفع الثمن، هو معاش، لكن من اجتهاده في الزكاة انه قال له اشتري والثمن علي. فقال عمر ما كلفك الله هذا يا رسول الله، يعني تتصدق وليس عندك؟ فغضب رسول الله من هذه الكلمة، فقال بلال أنفق رسول الله ولا تخش من ذي العرش إقلالا. شوف الاجتهاد حتى في الصدقة، المال اللي كل الناس بتحرص عليه، اللي فيه مثل عندنا مش عارف جابوه منين، اللي عذر بيت يحرم على الجامع، جنين المثل ده منين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حينما هاجر إلى المدينة بنى المسجد أولا، خد بالك إنه اشترى أرض المسجد من ماله الخاص، وحاول بعض الأنصار إنهم يهبوا القطعة دي له هدية، رفض، اشترى أرض المسجد من ماله الخاص، وجاد بماله في بناء المسجد، وجاد بجهده، وكان بيصنع معاهم وكان بيشتغل معاهم. الرسول عليه الصلاة والسلام في حفر الخندق اللي كان في غزوة الخندق كان يفحر مع الصحابة في الخندق، وجلس بجوار صخرة فاضطجع فنام، فوقف أبو بكر وعمر يدافعان الناس عنه حتى لا يقع أحد على قدم رسول الله أو على ساق رسول الله. فانتبه الرسول فقال أفلا أفزعتموني؟ الله ما صحتونيش ليه؟ ما هو أنا محتاج إلى الأجر من الله مثلكم، أنا أحرص على الأجر منكم. لقد كان صلى الله عليه وسلم مجتهدا في العبادة، مجتهدا في أمور الدنيا، مجتهدا في كل خير، مبتعدا عن كل شر. فهل تقتدي الأمة به حتى ننهض وحتى نكون أمة قوية؟ أيها الإخوة، إني ألاحظ أننا تخلينا عن صفة الجلادة وعن صفة الاجتهاد في أمور ديننا وفي أمور دنيانا، ولا مناص ولا نجاة لنا إلا بالاجتهاد في طاعة الله وفي امتثال أحكام الله، وفي أيضا أمور دنيانا نجتهد. وأسأل الله التوفيق. جزاك الله خيرا، باركنا ربنا سبحانه وتعالى يحفظك. نعم، لقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في الجد والاجتهاد أروع المثل لهذه الأمة، ورسم لهم الطريق الذي لو سلكوه بصدق لساد العالم، ولعادت لهم العزة وكانت لهم الكرامة كما كانت أولا. دكتور عبد الرحمن البر، معنى علو الهمة أيضا سبيل من سبل نهضة هذه الأمة، كيف نحقق ذلك في أمتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والحمد لله الذي أسعدني بحضور هذا الجمع الكريم، وأسأل الله للسادة المشاهدين والمشاهدات كل خير، ولأمتنا كل توفيق إن شاء الله. الحقيقة سأبدأ بداية غريبة بقصة تذكر عن جحا. جحا كان عنده أمل في أن يملك 100 جنيه، فنام فرأى في المنام رجل يعطيه 99 جنيه، فرفض جحا قال لا أنا عايز 100 جنيه. فما زال يتحاور في منامه حتى استيقظ فلم يجد شيئا، فأعاد رأسه إلى الوسادة ومد يده إلى الهواء وقال هات اللي تجيبه. هذا مثل لكثير من شباب أمتنا، يتصور أنه يريد أن يبلغ، يريد للأمة خيرا ويريد كذا، بينما لا يتجاوز هذا حدود الأحلام. نعم. الذي يريد 100 جنيه ينزل إلى سوق العمل فيعمل فيقبض 100 جنيه. نعم. الذي يريد أن يبني بيتا ينزل إلى سوق العمل فيأتي بالمال الذي يبني به بيتا. الذي يريد أن يبني أمة لابد أن ينزل إلى الأمة وأن يدعوها. نعم. إلى أن تأتي بأسباب البناء. أما أن الأمة تريد كذا أو تتمنى كذا فما هبط بالناس إلا الأماني، ولذلك كانوا يقولون من جعل الأمانية تقوده كان أبطأ خطوا. الحياة كلها أماني. انظر الشباب اللي فضلت الدكتور بيتكلم عليهم اللي قاعدين على المقاهي، الواحد فيهم نفسه في بيت ونفسه في كذا ويأمل بيتمنى، لكنها أماني ليست مقرونة بهمة ناشطة تدفعه لأن ينزل ويعمل ويجمع القرش إلى القرش والجهد إلى الجهد حتى يحقق الآمال. هذا في كل الأمور. الإسلام حين ربى المسلمين رباهم على أن يأخذوا أمورهم كلها بهذه الجدية، وألا يركنوا إلى التواني ولا إلى التكاسل ولا إلى الأماني تقودهم ولا إلى الأحلام تقودهم. انظر. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. مشكور. بس كان سؤال لدكتور عبد الرحمن لكم. تفضل. بس ان يعني ازاي تستعيد الأمة نهضتها، ازاي كيف تستعيد الأمة نهضتها، وكيف تحقق الإتقان بعد الفترة اللي حاسسها الأمة دلوقتي من التخلي والتراجع ومن ضياع المعنى ده في النفوس، يعني حتى نستعيد هذا المعنى في نفوس الأمة من جديد. يعني جزاك الله خيرا، إن شاء الله ستسمع الإجابة من دكتور عبد الرحمن. قل الأمة، لعل السؤال هو في داخل في الكلام. نعم. الذي نتكلم فيه. نعم. الأمة إذا أرادت أن يكون لها شأن، الشخص الفرد إذا أراد أن يكون له شأن فلا سبيل إلا النهوض. في الأمم المترفة قد يكون لبعض الشباب عذر لأن الأمة تقدمت وحققت أسباب، مع أن هذا ليس عذرا، لكن قد يكون له عذر. لكن في الأمم المتأخرة المتخلفة التي سبقت في ميدان الحياة وفي ميدان الحضارة لا يليق بأن يكون شبابها جالسين ينتظرون، لا يفكرون، لا يبدعون، لا يهتمون. هذا قد يقبل. نعم. في أمم تقدمت وحصلت لها الوفرة، أو يتصور، بلاش يقبل لأنه غير مقبول على كل حال، قد يتصور في أمم حققت الوفرة. أما في الأمم التي لازالت تتأخر وتأتي في المؤخرة فتحتاج إلى أن يقوم أبناؤها بعمل وليس بمجرد أماني. نعم. معلش أنا آسف لقطع الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم. أهلا وسهلا. ربنا يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أوجه كلامي لفضيلة الدكتور؟ تفضل. مشكورا. هو يعني أنا بتمنى من السيد الدكتور الأول يعني أن يبشر، لأن الإسلام بخير والأمة بخير، وفي يعني أدلة وفي حاجات النهاردة بتبشر أن الإسلام سوف يسود العالم. نعم. كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى. نعم. أتمنى من أول من فضيلة الدكتور فضيلة الشيخ كان يتكلم عن الفن والفنانين أنه في يعني عبارات ألا يكررها، مثل ما قال أن الفنان يكمل وما غير ذلك، دي حاجات ما تقلش على القنوات الفضائية. نعم. لأن احنا الله عز وجل هو القوي وهو القدير. نعم يا أخي الكريم، لكنه يذكرها من باب ليس من باب الإقرار بها، إنما أن ما حدث في سويسرا وأنتم ترون إنما هو دليل على أن المآذن سادت سويسرا. نعم. لو لم تكن هناك مساجد ولم تكن هناك مآذن ولو لم يكن هناك إسلام، نعم، ما كانت هذه الحرب على المآذن. نعم. الحرب مش على المآذن ولا على الفن المعماري، الحرب على كلمة الله أكبر. نعم. لأن الله أكبر أصبحت تؤذي هؤلاء المشركين. نعم. لو لم يكن هناك نقاب ساد أوروبا وانتشر ما كانت هذه القوانين التي يسنونها ضد الإسلام وضد النقاب. الإسلام بخير ولازم نعترف نعم أن هناك صحوة إسلامية، وهذه الصحوة كانت فيها سبب القنوات الفضائية مثل قناة الحافظ وقناة الرحمة وقناة الناس وقناة إقرأ. هذه القنوات أصبحت اليوم منارة في العالم. نعم. كل ما أتمناه أنا صلاح الديب عضو مجلس الشورى، نعم، أن يلتزم فضيلة الدكتور باللغة العربية حين يتحدث، لأن اللغة العربية هي لغة الإسلام ولغة القرآن. ثانيا أن يبشر، ثالثا أن يبتعد عن الأشياء التي لا مجال لها في ذكرها في هذه القنوات، مثل ما قاله عن تكملة الفن الإلهي، لأن الفن الإلهي فن ليس به نقصان والكمال لله وحده. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك سيد نايم، وتعريجنا على مثل هذه الأمور إنما هو تذكرة لشبابنا، يعني بشركم الله بالخير وأن الإسلام قادم إن شاء الله. وفضيلة الدكتور عبد المهدي حينما ذكر أحوال الشباب إنما هو من باب التذكرة لشبابنا وفتح الطريق أمامهم لتنهض أمتنا إن شاء الله. فضل الأخ إذا كان مدام أخبر عن نفسه أنه من مجلس الشورى، نعم، فإني أتمنى من مجلس الشورى ومن مجلس الشعب أنهم يقوموا بواجبهم نحو توجيه الشباب للطريق السوي. هذا الكلام الذي قلته أنا من أن الفنانين بيقولوا أن يد الفنان إنما تدخلت لإكمال الجمال في الكون أو ما عجزت عنه يد القدرة الإلهية، أنا بقوله من كتابات منقولة وأنا قرأتها والكتاب طبع، وجئت أنا أناقش القضية في شرح حديث فنقلت هذا الكلام. أستغيث بالله ثم بالأمة بوجهائها. فين الوجهاء؟ فين أعضاء مجلس الشعب؟ فين أعضاء مجلس الشورى؟ فين الأثرياء؟ فين أشخاص اللي كل ما نعوز أي انتخابات نلاقي ناس كتير اترشحت؟ طب فين؟ بتعملوا إيه للأمة؟ هم يعني الأخ اللي تكلم مش شايف إن شبابنا كله داخل في دوامات بعيدة عن الجدية وبعيدة، هو مش عارف ان الجامعات بتاعتنا مستواها ايه، والتعليم بقى مستواها ايه، والطب في الامة بقى مستواها ايه. نعم. الله، ما احنا بلاد بلد وكلنا عارفين بلدنا. نعم. ما يشوفوا يتحركوا. اعضاء مجلس الشعب دول نايمين ليه؟ اعضاء مجلس الشورى دانا من الله انك انت تكلمت على القناة، والله لو قابلتني لوجدت مني عتبا شديدا كل الشدة في انكم لا تبحثون عن سبيل نهضة الامة. التعليم النهاردة فيه ايه؟ الاطباء فيه مستواهم ايه؟ ايه كل ده؟ الله، هذا الذي ننادي به في قناة الحافظ، ونسأل الله أن يوفقكم وتقدروا تعملوا حاجة. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع كل في مجال عمله إن شاء الله. يعني الدكتور عبد الرحمن الدكتور قال يعني إحنا بنتكلم عن الجدية، نعم، وحين نتكلم عن ظاهرة لابد أن لا يؤخذ الكلام عن أنه انتصار للنفس. لا لا أبدا، نريد أن نحقق علو الهمة، نريد أن نحقق الجدية. تفضل نتكلم عن النفس. تفضل. مشكورا. ربنا يبارك فيك. القضية أنه من الطبيعي أن يوصف الواقع، نعم، وأن ينظر إلى ما فيه لبغية تحسينه، نعم، وإرادة إلى وإلا لماذا نتكلم؟ ما الفائدة؟ إحنا جلسنا لندعو لنحفز الأمة، نعم، لنحفز الشباب، نعم، لنقول لهم بإمكانكم أن ترتقوا بأمتكم، نعم، بإمكان الأمة أن تتقدم أكثر وتسبق ولا تكون في رقمها اللي معروف في نعم، في الأمم، وتبقى رقم واحد كما كانت من قبل في كل شيء. أنا سأضرب أمثلة بسيطة لبيان الجدية. الجدية حتى في الرغبة والأماني، الأماني صغرت عند كثير من الشباب، أصبح همه عايز والله عايز شقة، عايز كذا. هذه غنوها دلوقت، بيقول لك شقة في محرم بيه، وعربية شوفر ليه، و300 ألف جنيه ده بيعملوها أغنية بيتكلموا بيها أحلام بيعملوها كده على قافية و... طب فين أنت بتعمل إيه؟ أنت بتعمل إيه عشان تاخد عربية مش عارف إيه ومبلغ إيه وشقة فين و... وماذا قدمت للأمة؟ إيه عملت إيه؟ يعني من الأمثلة العجيبة للإنسان الذي ينظر هو يعيش وهو يدرك أنه سيلقى الله فهو يجتهد في الدنيا طلبا لرضوان الله سبحانه وتعالى. ربيعة بن كعب الأسلامي هذا صحابي جليل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. نتصور أن الخادم يعني مطالبه محدودة. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم سلني حاجة. فقل يا رسول الله ما تركت لي حاجة. ثم قال لنفسه رسول الله يقول لك سلني حاجة. فكيف لا تسأله؟ فقال لنفسي إن سألت رسول الله شيئا من أمر الدنيا فإنما قدر لي منها سيأتيني. لكني أسأله شيئا من أمر الآخرة. فجاء النبي كعادته هذا كان ديدن النبي صلى الله عليه وسلم مع كل من يعمل له شيئا يقول له سلني حاجة. فقال سلني حاجة. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال لا. قال من أوحى إليك بهذا؟ قال والله ما أوحى إلي بهذا أحد، ولكني قلت لنفسي رسول الله بالمقام الذي هو من ربه إن دعا الله استجاب له، فإذا سألته أن حاجة فسأله حاجة لأمر آخرتك، أما أمر الدنيا فما قدر لك سيأتيك. فقال له إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. فيه همة، يعني هو عايش في الدنيا وعينه على الآخرة. هذا بقى حينما يتقدم في مجال الحياة ستجده أكثر عطاء وأبعد أثرا، لأنه صاحب همة عالية، فليله عبادة لله تبارك وتعالى، ومن ثم فنهاره كذلك عبادة لله تبارك وتعالى. حين مر شاب أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكان جلدا قويا، وقال بعض الناس ما أحسن هذا لو كان في سبيل الله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على نفسه فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أولاده فهو في سبيل الله. وإذا جعل هذا الجهد وهذا الخروج لطلب السعي، وفي بعض الأحاديث من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا السعي على المعاش، وجعل الهم في طلب المعاش من الأمور المحمودة، وجعل أن يقوم الإنسان بكسب الدنيا ليترك ذريته أقوياء أغنياء أثرياء خير من تركهم ضعفاء، لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. هو يقوي الأمة، يشجع الأمة في ميدان العبادة في ميدان العمل في كل الميادين، أن هذه الأمة لا ينبغي لها أن تقعد. وهذا اللي حصل بالضبط. هذه الأمة كانت قبل الإسلام أمة لا تهتم بغير الغنم والإبل والبقر، هذه حدودها، هذه الأسباب اللي في حدودها، ولا تهتم بغير هذا. هذه الأمة بعد أن هذبها الإسلام ورقى من أخلاقها وهممها، الهمة صارت أعلى بكثير من هذا. صار الرجل يقف أمام قائد الفرس وقائد الفرس يهدده فيقول له لا تتعب نفسك لقد ملكنا الله هذه الأرض، فيقول أنزل إليكم كتابا وقال أنتم تملكون هذه الأرض؟ يقول نعم. قال الله تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح، في الأخرى ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، فالله كتبه لنا بهذه القوة وبهذه الهمة العالية، يفتحون الآفاق ويفتحون الدنيا. ولذلك الأمة تحولت في قرون بسيطة في عقود بسيطة إلى أمة فتحت آفاق الدنيا، نشرت الخير، نشرت حضارة لا يزال إلى الآن أوروبا تتكلم عن هذه الحضارة وتقبس منها. النهضة الحديثة في أوروبا إنما قامت على بقايا هذه الحضارة اللي الإسلام حركها في نفوس الناس، وهذا ما نريده. نحن نقول لأمتنا أنتم أصحاب دين جعل العمل عبادة. يا إخواني تعالوا ننظر إلى سلفنا وإلى الأجيال التي خرجت بالعرب من رعاة غنم إلى قادة للأمم وجعلت كلمة الإسلام هي العليا. هل كانوا كسالى متراخين؟ هل كانوا يأخذون الأمور برخاوة وبضعف؟ أم كانوا يأخذونها بمنتهى الجد وبمنتهى القوة والعزم؟ بل نقول حتى في أمور الحياة العادية لا سبيل للغني أن يكون غنيا وهو جالس اللي كان هيشتغل نصاب. نعم. انما يريد ان يكون غنيا لابد ان يعمل. بل حتى غير المسلمين يا اخي، يعني عندنا اديسون هذا المخترع المشهور جدا، نعم، اللي المدرس بتاعه قال انت ما انتش نافع، كان عنده اصرار عجيب وجهد، وظل يعمل الى ان اخترع المصباح الكهربائي، اجرى الوف التجارب، نعم، اجرى عشرات الالوف من التجارب علشان يبقى هذا المخترع الكبير، حتى الذي يريد ان يحقق الدنيا. وهذه سنة الله، يقول لك امشوا في مناكب الارض، ولا يقول امشوا في مناكبها الا وهو يدعوك الى ان تجهد الارض، تتعب الارض من جهدك وتخرج منها كل ما فيها. هذا كيف يكون؟ يكون احنا قاعدين على مقاهي؟ يكون احنا بنضيع وقت؟ لا، هذا طبعا ربما يأتي الكلام فيما بعد، لا نقول سنترك الطرف المباح، انما الامة في حالة الضعف والتأخر يجب ان يكون امام اعينها هدف كبير تسعى اليه، ان هذه الامه لازم يرتفع شانها، مش يرتفع شانها في ماتش كوره اذا غلبت تبقى هي رقم واحد، لا، يرتفع شانها في عطاء حضاري، نعم، عطاء اخلاقي، عطاء مادي، تحقيق للقيم المثاليه في المجتمع. هذا هو المطلوب، وهذا اللي ندعو له. ولما نتكلم عن بعض احوال الامه نحن لا نيأس الناس، إنما نقول تعالوا نتجاوز هذه الحالة التي تأخرنا بسببها، تعالوا نتجاوز الكسل، نتجاوز التراخي، نتجاوز عيش الأحلام والأوهام، نتجاوز فكرة إن احنا عايشين نفسنا، لا، نريد أن نقول، مش هنقول نفسنا، ونحن ماضون إلى الأمام، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، ومن يتهيب صعود الجبال نعم. يعيش أبد الدهر بين الحفر، اللي مش هيتعب ويجري ويصعد إلى الجبل هيظل طول عمره في السفح، نعم. والأمة التي لا يتحرك شبابها ورجالها ونساؤها، طلابها وعلماؤها، كل أفرادها وكل طوائفها إلى نهضتها وإلى قوتها وإلى إثارة كل أسباب النجاح فيها، ستبقى متخلفة، وسيظل الكل يتصدق عليها بفتات عطائه. جزاك الله خيرا دكتور عبد الرحمن. انتهى عهد التصدق، ما عادش حد هيتصدق عليه. نعم. اذا الامة دي انتظرت، نعم، انها تأخذ معونات من هنا وهناك، فان المعونات لا تأتي معينة او صحية، نعم، انما تأتي للقضاء عليها ولا تدميرها، نعم، واصبحت الامم الاخرى لا تعين عدوها، واصبحت الامم الاخرى تنظر لهذه الامة على انها اعدى اعدائها، نعم. هذه الامة يجب عليها ان تنتبه لنفسها وان تأخذ باسباب الحياة الكريمة تماما. ارجو من الشاب، أرجو من الشيخ، أرجو من الفتاة، نعم، أرجو من السيدة، أم تحاسب نفسها كم تعمل في اليوم؟ نفسي كده كل شاب، نعم. أنا جاءني شاب أشرف عليه وقال لي هتجوز فتاة من دولة كذا، قلت له لا، قال لي ليه؟ ده دراستها كذا وأنا دراستي كذا وأنا هو واثق في نفسه جدا، قلت له لا ما تتجوزهاش، أم قال لي ليه؟ قلت له في مرحلة من المراحل هتقولك لا، لا أريدك، نعم، أقول لك المرحلة من دلوقت وقول لها عليها، وإذا قبلت تتجوزك يبقى اتجوزها. قلت له روح قول لها أنت بتشتغل كم ساعة في الـ 24 ساعة؟ قال لي أنا بشتغل، خد بالك أنا مشرف عليه وأعرف هو بيشتغل قد إيه، نعم، لأن الإنتاج قدامي، نعم. قال لي أنا بشتغل 10 ساعات. قلت له أسلم لك جدلا، روح قول لها أنا بشتغل 10 ساعات في الـ 24 ساعة، وبقول لي بقى قالت ايه. راح قال لها انا بشتغل في ال 24 ساعه، الاستاذ المشرف قال لي ان انا اقول لك ان انا بشتغل 10 ساعات في ال 24 ساعه، قالت له خلاص تمام كل شيء انقطع بيننا، لن اتزوجك. قال لها ليه؟ انا نفسي اعرف عشان اعرف الاستاذ ده قال لي الكلمه دي ليه. قالت له انا بشتغل 16 ساعه في اليوم، واحترم زوجي لما يكون عنده 16 17، لكن 16 فاقل لا، ما رضاش اتجوزه، ده انسان كسول، ده انسان ما يستحقش العيش. يا استاذ انا ليا صديق بيشتغل سجاد، بيصنع سجاد، لما بيروح يورد السجاد للدول الاخرى بيقولوا له ايه الجديد اللي انت عملته؟ نعم. انت عارف لو ما لقيوش عنده جديد ما يشتروش منه، لا شك. لازم يكون عمل جديد ولو ما يشتروش من الجديد. نعم. بس لازم يحسوا ان هو انسان بيتقدم. احنا كاساتذه انت عارف انا بحرص ان انا ننزل الكتاب اللي بعد اللي انا نزلته السوق. ليه؟ اول ما الكتاب تنزله الكل يشتري كتبك السابقة مع الكتاب ده. ليه؟ ظهر حاجة في السوق جديدة، المكتبة زادت كتاب. نعم. لازم بيتكلموا مين اللي عمل الكتاب ده. الدكتور عبد الرحمن البر. طب مؤلفاته السابقة ايه؟ نعم. يجي يقول للناشر كده. نعم. وقول له انت في كتاب للدكتور عبد الرحمن اسمه كذا عندك؟ ما عندكش. ليه ما عندكش؟ ليه؟ يعني انت بتفرض على الناشر وعلى بقية الناشرين انهم يدوروا على كتابك والكل وهكذا. يعني ارجو ان كل انسان يشتغل، يعني النجار لازم يشتغل في النجارة، وما يصحش ان انا اروح لترزي افصل عنده كاكولة ما الاقيه يديني شهر وشهرين. ليه؟ الشباب فين؟ ما بيقولوا فيه طالة، ما تجيب شباب وتعلموا الخياطة. نعم. تروح تاخد تفصل قميص عند واحد تلاقيه يقولك بعد شهر بعد شهرين. ليه؟ ويا ريت الشهر والشهرين يطلعوا صح. الأمة يجب كل واحد يحاسب نفسه، وإحنا ما يصحش إن إحنا ننام في 24 ساعة إلا ساعتين ثلاث ساعات كفاية قوي. ونشتغل كتير ونصلي كتير وننتج كتير ونشوف إنتاجنا، لازم يكون أحسن إنتاج في العالم، ولازم العالم هو اللي يدور على إنتاجنا يشتريه، مش إحنا اللي نقول نخلي كذا ونعمل كذا وناخد دعم من كذا. لا لا لا، والله أنا لا أصدق إن أي دولة ممكن تدينا دعم ينفعنا. نعم. يعني أنت تعرف لما مفاعل كذا ضرب وراح الدولة من الدول تعطي دولة من الدول اللي أضيرت من اختراق المفاعل. نعم. لقيوا اللبن ملوث وما رضيوش ياخدوه، قالوا خدوه رجعوه تاني. نعم. الله، هو فيه دولة بتتصدق على دولة؟ احنا هنكذب عن نفسنا؟ كل دولة تنتج ما يكفيها من طعامها وملابسها. نعم. وبلاش من حب المستورد ده الرهيب، الطبع المقيت في الأمة. انا والله بحود على الولد اللي هو بيبيع في الشارع كراريس في اول الدراسة وإقلام ومساطر أسيك، كل الحاجات اللي عندك دي يا ابني ايه؟ يقوم يقول لي كلها من الصين يا مولانا. مفيش حاجة يا ابني من صناعة أمتنا، خليه من صناعة مصر، من صناعة سوريا، من صناعة السعودية. نعم. من صناعة أي دولة عربية أو إسلامية. مفيد. يقول لي لا كله الصين. طب إيه ده؟ إيه حب المستورد ده؟ النهاردة كل اللعب اللي وإيه وبنكتر منها قوي، كل لعب الأطفال صناعة مستوردة، كل السيارات مستوردة، كل كاوتشات إيه ده؟ لازم نشتغل ولازم ننتج، ولازم ننتج أحسن إنتاج، ولازم إحنا اللي نبدأ نصدر، والناس اللي بيستوردوا كفاية. نعم. كفاية استيراد بقى. ايه بيغرقوا الاسواق ليه؟ عشان يحشوا وسط الرجل البسيط اللي هو يقدر ينتج من مصر. اسأل الله التوفيق. نسأل الله التوفيق. يا شباب الامة، لا بد من وقفة مع النفس، لن تتقدم الامة الا اذا اجتهدنا وتحركنا، كما قال السادة العلماء، لا بد من غضبة في الحق وللحق. إذا رأينا مقدساتنا تضيع، إذا رأينا شيوخنا يقتلون وأطفالنا يذبحون، فلا بد من غضبة للحق تنهض بها الأمة لتقود العالم كما كانت. اغضب فإن الله لم يخلق شعوبا تستكين، اغضب فإن الأرض تحني رأسها للغاضبين. اغضب ستلقى الأرض بركانا ويغدو صوتك الدامي نشيد المتعبين. اغضب فإن حدائق الزيتون لا تؤوي كلاب الصيد، لا تنسى دماء الراحلين. اغضب فإن قوافل الزمن الملوث تحرق الأحلام في عين الصغار الضائعين. ارفض زمان العهر والمجد المدنس تحت أقدام الطغاة المعتدين. اغضب ففي جثث الصغار سنابل تنمو وفي الأحشاء ينتفض الجنين. اغضب فإن الله لا يرضى الهوان لأمة كانت ورب الناس خير العالمين. اغضب إذا لاحت أمامك صورة الأعداء يبتسمون، والدنيا خراب والعرب في وطن حزين. اغضب إذا لاحت أمامك أمة مقهورة خرجت من التاريخ، باعت كل شيء كل أرض كل عرض كل دين اغضب، فإنك إن تركت الأرض عارية يضاجعها المقامر والمخنث والعميل سترى زمان العهر يغتصب الصغار ويفسد الأجيال جيلا بعد جيل. اغضب اغضب إذا لاحت أمامك صورة الأطفال في بغداد وفي لبنان ماتوا جائعين. اغضب فإن الأرض تركع تحت أقدام الشهيد وتنحني وتقبل الدم الجسور، وقد تساقط كالندى وتسابق الضوءان ضوء القبر في ضوء الجبين. واسأل ربوع القدس عن أمجادها واسأل ثراها عن صلاح الدين، وغدا يكون لنا الخلاص يكون نصر الله بشرى المؤمنين. فضيلة الدكتور عبد الرحمن، الذين كفروا كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فهم يتحركون في باطلهم، أفلم يكن في هذا تحفيزا لنا ولشبابنا في أن نقف حيال هذه الهجمة؟ من ألطف ما قرأت أن بعض العلماء يقول إن قول الله تعالى الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله هو يعني توبيخ للمؤمنين، يقول لهم أعداؤكم يبذلون كل جهد فماذا صنعتم؟ هم ينفقون ويتحركون، ويعني كما جاء في آية سورة سبأ بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله، هم يعملون على مدى 24 ساعة لإبقاء الأمة ضعيفة وهنا لحرفها عن طريق الله تبارك وتعالى. في المقابل هل نحن على مستوى التحدي؟ هذا هو الذي يجب أن يعني يثار في نفوس الشباب، أي شاب في هذه الأمة، أي رجل في هذه الأمة، أي مسؤول في هذه الأمة يجب أن يثور الدم الحر في عروق حينما في عروقه حينما يرى أمته وقد تركت الموقع الأول، وبالتالي لابد أن ينشط ويجتهد. عندنا نموذج نور الدين زنكي، محمود نور الدين زنكي، هذا الرجل العظيم كان أمله الذي عمل له أن يحرر المسجد الأقصى في الوقت الذي كانت الشواهد والتفوق الصليبي واضح وكبير، وكان يقيم وكان أتى بالنجارين ليصنعوا منبر، المنبر الذي سيوضع في المسجد الأقصى عند التحرير، فيمر عليه المارون ويعني يقولون له كما قالوا لسيدنا نوح، يعني ماذا يسخرون منه، فيقول إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. وظل الرجل على هذا وخرج يواجه الصليبيين وأحس أنه أمام قوة لا يمكن إلا أن يبذل غاية جهده، وخرج في دمياط، ظل كما ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء ذكر أنه ظل 20 يوما صائما لا يفطر إلا على الماء حتى كاد يتلف، ثم لما التقى الجيشان مرغ وجهه في التراب وقال يا رب من يكون نور الدين؟ يا رب قبلتك ودينك وجندك وأنت يعني أكرم الأكرمين. فنصره الله وظل على هذا الأمل، مات وأمله معه، لكن من جاءوا بعده كانوا على نفس المستوى من الهمة، فجاء صلاح الدين وحرر الأقصى ووضع المنبر. هو دي الأمة لازم تبقى نظرتها هكذا. كتير من الناس للأسف حينما يعني تقول لهم هذا يقول لك انت جاي تتأذن في مالطة، انت جاي تتكلم بعد ما خربت الدنيا، يا عمي احنا هنعمل ايه، وبعدين تطلع بقى الحكايات. وربما يأتيك من يقول لك شوف، يبرر الامر بصورة شرعية، يقول لك شوف النبي قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يا عم خلاص، عهد التقدم، عهد الرقي، عهد الأمة العامرة الزائرة، عهد ولا إحنا في نقول لهم لا، هذا هو الخلل. يقول لك خلاص إحنا بقى سيأتي زمان يكون خير رأس مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال وما عادش فيه. أنت واهم، أنت تتكلم عن غير زمنك، هذه أحداث لست فيها، أنت الآن في صراع في هذه الدنيا مع أعداء الحق ومع الناس. إذا لم تثبت وجودك وإذا لم يكن فعلهم حافزا لك أن تكون متحديا قويا، يعني نحن في الأمور التافهة نعلن التحدي، لما نكون في ماتش كرة نعلن التحدي عايزين نغلب. نعم. في الفن ومهرجان فني نعلن التحدي عايزين الفن المصري يظهر. نعم. طب ولماذا لا نعلن التحدي في الطب؟ لماذا لا نعلن التحدي في الهندسة؟ لماذا لا نعلن التحدي في علوم الفضاء؟ لماذا لا نعلن التحدي في الصناعة؟ لماذا لا نعلن التحدي في تقوية الاقتصاد؟ لماذا لا نعلن التحدي ونعمل الصين اللي حضرتك ذكرها فضيلة الدكتور؟ نعم. الصين أين كانت وأين صارت؟ نعم. اليابان التي خرجت من الحرب العالمية الثانية مدمرة وفي نفس اللحظة التي خرجت فيها مدمرة هي ضعيفة الإمكانيات المادية، كيف صارت الآن ونحن الأمة التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم العمل للدنيا فيها عبادة، طالما أنه يعمل في الحلال ويرضي الله تبارك وتعالى ويقول للمسلم فيها أنه لا يكون كسولا حتى لو رأى القيامة تقوم، إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. نعم. يقول له القيامة تقوم وحدش هنتفع بالنخلة بس اشتغل. أمة كل أمة العمل، أمة اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم. أمة خذوا ما أتيناكم بقوة، خذ الأمور، لا ما تأخذش الأمور برخاوة. نعم. خذ الأمور بقوة، هذا هو الذي يبقينا على خريطة الحياة أمة محترمة. احنا ما زلنا نتغنى بأمجاد السابقين، نقول عملنا وعملنا وعملنا ونيجي كما قال القائل يعني كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقولها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. أنا أذكر عبارة لطيفة للأستاذ عبد الرحمن الكواكب رحمه الله، يقول لقد مل آباؤكم من إطرائهم، أنتوا قاعدين نقولوا عملنا كذا وبنينا الأهرام وسوينا وبنينا القلعة، لقد مل آباؤكم من إطرائهم وقد سمعتهم بالأمس يقولون إنكم إن كنتم تفخرون بنا فإننا لا نفخر بكم، لأن العمالقة لا تلد أقزام. الأمة التي سادت الدنيا بجهود أبنائها بطاقاتهم بعلومهم، الأمة التي اكتشفت الدورة الدموية وعلوم الطب، الأمة التي اكتشفت علوم الهندسة، الأمة التي علمت الدنيا كيف تكون الحضارة، والتي قدمت مع هذه العلوم المدنية الأخلاق والقيم. لم تكن حضارة متهورة ولا حضارة ترفيهية بحتة، إنما حضارة تسعد الروح وتسعد البدن في آن واحد. الأمة التي قدمت هذا ما ينفعش أبنائها يكونوا متخاذلين ويلتمسوا لأنفسهم الأعذار. قل لكل أخ يلتمس نفس العذر، لا لا عذر، يجب أن نسابق في ميدان الحضارة. نعم. وأن نسبة. نعم. هذا ما ليس على أختي إن شاء الله وفضيلتك تعرج عليه يعني. جزاك الله خيرا دكتور عبد الرحمن. دكتور عبد المهدي، كنا في كندا وكنا نشوف الناس أرباب الأموال يذهبون ويعقدون زيارات للمدارس وللجامعات ويسألهم عن الطلاب اللي هم المتفوقين ويروحوا يحطوا لهم أرصدة في البنوك، يقولوا علشان دي أبحاثهم العلمية اللي هيعملوها فيما بعد، بدون ما يستشعر الولد ما يعرفش أبدا هو بإيه إيه اللي تحط له، هو يفاجئ إن هو ليه رصيد في البنك، رصيد عالي جدا، ده بيعينه على الإيه، ده اللي فإنما دعي جميع شرائح الإيه المجتمع مترابطين بعضهم مع بعض للتقدم وللإيه نعم وللنهضة. مع كل هذه الأحداث الدكتور عبد المهدي، إلا أننا لا نفتقد الخير في أمتنا، وزي ما حضرتك قلت ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فعايزين كلمة ختامية في نهاية هذه الحلقة المباركة للأمة بأسرها بجميع شرائحها. فضل هو داعب كنت دكتور قناة الحافظ تيجوا عند الحلقة ما تحبك وتقولوا كفاية مش لاعبين يعني فضيلة يعني سيد العارفين ان في عوامل التشويش الأمة. أنا أولا يعني لا أستطيع أن أقول أننا فقدنا الأمل في الأمة، لا بالعكس. نعم. الحمد لله الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن الأمة ستظل منصورة وستظل قوية، لكنه طالبنا بالعمل على ذلك. فالله تبارك وتعالى قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا تطمين للأمة وتثبيت لأقدامها. وقال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من كذبهم، في رواية قاهرين لعدوهم حتى تقوم الساعة. فالطائفة المنصورة دي في كل مكان في العالم الحمد لله، وكلهم موجودين وعلماء وكلهم بيبحثوا، وفيه علماء كتير قوي في الأمة الحمد لله، سواء علماء في أمور الدين أو علماء في أمور الطبيعة والكيمياء وكذا وكذا. فأنا يعني أنصح كل شاب إنه يبحث عن نفسه هو فين وعاوز يوصل لإيه وكيف ينهض بأمته، يعني يكون عامل من عوامل القوة لا معول من معاول الهدم. الشاب اللي بيبحث النهاردة وبيذاكر غير الشاب تماما اللي هو عمال يتهادى ويتهاوى وعمال بيحطم في نفسه وربما يحطم في أمته. أرجو أن كل شاب يعلم أن أمته تحتاج منه الكثير والكثير، وأن الأمم الأخرى لا ترحم، وإنما الصراع قائم، واستطاعوا أن يضحكوا علينا ويوهمونا أنه لا صراع ولا كذا ولا كذا. لا لا، كيف الموجود الآن الجيوش اللي عمالة تضرب والأسلحة اللي عمالة تشخلل دي فين ده؟ ليه؟ ليه مودين الجيوش دي تضرب في دولنا ليه؟ وليه المؤامرات وضرب العلماء والباحثين ومراكز البحث العلمي ليه؟ فين ايه اللي بيضرب في اي تقدم علمي في اي دولة اسلامية يضرب فورا؟ الله، يعني ممنوع دولة اسلامية يكون عندها قوة نووية، بينما دولة زي اسرائيل فيها اكثر من 300 رأس نووي. ومن العجيب ان الاسلحة اللي عند الدول دي ما نقدرش نتخلص منها نهائي، لازم يضربونا ولازم يضربوها، وإلا هنعمل فيها ايه؟ هنقول لهم فكوها؟ انت عارف لو فكوا الأسلحة اللي عندهم الدول دي تفسد الكرة الأرضية كلها. نعم، يعني لو أردنا ناخد كام قنبلة نووية في العالم القوي ده أو اللي صنع قنبلة نووية. ولذلك كانت أعجب عجيبة في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك، ما تعملش حاجات تدمر الكون. هم دلوقتي عملوا الحاجات اللي تدمر الكون. والله ما يقدروا يفكوا الأسلحة اللي هم صنعوها. وفكها أخطر على الأرض من ضربها. ولذلك بيضربوها. وبيضربوها فين؟ يلا أنتم نسأل الله سبحانه وتعالى تيسير الأمور لأمتنا وأن يأخذ بأيدينا لما يحب ويرضى. سعيدنا بلقياكم. يعني ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نلقاكم مرات ومرات إن شاء الله. لنعرج على مميزات هذه الأمة بعد أن عرجنا على سلبياتها في هذه الحلقة. مشاهدي الأعزاء، لا يسعني في نهاية هذه الحلقة المباركة إلا أن أتقدم باسمي وباسمكم بالشكر الجزيل لعلمائنا الأفاضل الدكتور عبد المهد عبد القادر والدكتور عبد الرحمن البر، جزاكم الله عنا خير الجزاء. ولكم من أيها المشاهدون الأحباب أطيب التهاني والتحايا، ولفريق العمل معنا في هذه الشاشة المباركة، وأتمنى أن ألقاكم دائما على الخير والبركة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أمتي.